بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخاص. تعريفه: الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا سوف يتكلم عن الخاص، والخاص ضد العام. تكلمنا عن العام، الآن نتكلم عن الخاص. يتكلم عن الخاص، نعم. واصطلاحا: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، فخرج بقولنا. هذا هو التعريف، تعريف الخاص. يقول: اللفظ الدال على محصور، على شيء محصور، على محصور بشخص، مثل محصور بشخص. نعم، محمد، أحسنت. شو اسمك؟ عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن، أحسنت. محمد، زيد، عمرو، موسى، هذه كلها ماذا؟ محصورة. محصورة بشخص، محصورة بشخص. عبد الرحمن كذلك، كذلك. فخرج بقولنا: على محصور العام. نعم، وقال كذلك قبله، قال: أو عدد كالأعداد، ها، رجلان، ها، 100 رجل، 1000 رجل، هذه كلها محصورة بعدد، فهي ليست عامة لكل الرجال. أعتق 100 رقبة، 100 رقبة، ها. نعم. والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام والمخصص. فخرج بقولنا: على محصور العام. العام على غير، على غير محصور، مثل، أعطونا مثال على العام. ها، ما أسمعك يا شيخ، أي أعطنا المثال. العتير، ها، لا، أعطنا مثال جملة. أعطي الطلاب، أي أحسنت، أعطي الطلاب مالا مثلا، فهذا عام، عام غير محصور بعدد معين، 10 طلاب ولا 5 طلاب، وإنما أعطي الطلاب، أعطي كل الطلاب. جيد، نعم. والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص. نعم، يقول: واصطلاحا، انتبهوا، هذه مهمة جدا في معرفة الخاص. يقول: واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، بمعنى أن اللفظ يأتي عام فيخرج أحد ألفاظه أو يخرج أحد العموم. مثلا: أعطي الطلاب، هذا عام، عام. إلا زيدا، أكرم الطلاب، إلا زيدا. فهنا ماذا أخرجنا من اللفظ العام؟ أخرجنا من اللفظ العام، أخرجنا زيدا. فإذا هذا هو عندما يقول إخراج بعض ألفاظ العام، فهنا يريد أن نبين كذلك من المسائل المهمة، أن نبين بين الخاص والنسخ، الفرق بين الخاص والنسخ. إخراج بعض ألفاظ العام يا عبد الرحمن، إخراج بعض ألفاظ العام هو من الأصل خارج. عندما أقول: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فسجد الملائكة، هذا عام، أليس كذلك؟ هذا عام. إلا إبليس، ها، أي خاص، خصصنا إبليس من الملائكة لم يسجد. هذا التخصيص هل هو نسخ ولا تخصيص؟ تخصيص، لأنه من الأصل قد خرج إبليس، من الأصل خارج إبليس. النسخ لا، ما هو النسخ؟ أن يكون الحكم ثابت فنرفعه، الرفع الحكم الثابت، أن يكون الحكم ثابت ثم نرفعه، فهنا لا، من الأصل أن هذا اللفظ غير المراد من الأصل. فعندما أقول أعطي الطلاب مالا إلا زيدا، فمن الأصل أن زيد ماذا؟ غير مراد وغير مشمول بالإعطاء، لكن النسخ أن يكون مشمول بالإعطاء ثم نأتي بنص ثاني يرفع زيد. مثل أمثلة النسخ كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، في الكتاب وفي السنة. فلذلك أما الخاص فهو لم يراد إخراج اللفظ العام، لأنه لم يراد في الأصل أصلا. أعطي الطلاب مالا إلا زيدا، فزيد لم يشمله الإعطاء من الأصل. واضح يا مشايخ؟ لعلها واضحة. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي نعم. المخصص هو النص المخصص، وهو الشارع، وكذلك يطلق على الدليل، الشارع أو الدليل، هذا المخصص. جيد، هذا هو المخصص. فلذلك عندما نقول فسجد يا خلف، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، من هو الذي خصص إبليس؟ الشارع، الله سبحانه وتعالى. فالمخصص الشارع، وأحيانا يطلق على المخصص هو الدليل، فالمخصص الدليل إلا إبليس، الدليل من الكتاب. نعم. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. نعم، يطلق على الدليل. إذن المخصص يطلق على ماذا بكسر الصاد؟ يطلق على ماذا؟ فاعل التخصيص الشارع. على الشارع وعلى الدليل. وعلى الدليل، نعم، يسمى المخصص. نعم. ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. انتبهوا لهذا، دليل التخصيص أحيانا يكون متصل، أعطي الطلاب مالا إن حضروا، أعطي الطلاب مالا إن حضروا، هذا مخصص متصل وإلا منفصل. التخصيص هنا متصل أو منفصل؟ متصل. ها؟ ها يا شيخ عبد الله، التخصيص هنا متصل أو منفصل؟ متصل. في نفس الكلام، أحسنت، في نفس الكلام، متصل. التخصيص هنا متصل، قلت أعطي الطلاب مالا إن حضروا، فالتخصيص هنا متصل، واضح، متصل في نفس الكلام، أعطي الطلاب مالا إن حضروا، فهو متصل. المنفصل يأتي في مكان آخر، التخصيص يأتي بمكان آخر، وسوف تأتي أمثلة على هذا توضح هذه المتصل المنفصل. نعم. ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. ما لا يستقل بنفسه كالاستثناء. يا مشايخ، الاستثناء مهم جدا. كيف أعرف أن هذا اللفظ عام أو ليس بعام؟ يقولون، وهذه قاعدة مهمة جدا، الاستثناء معيار العموم. كيف الاستثناء معيار العموم؟ ما المراد بهذا الاستثناء؟ نعم، إذا وجد لم يكن عام، وإذا لم يوجد كان عام. لا، بمعنى الاستثناء معيار العموم، أي علامة الاستثناء أو علامة العام أن يدخله الاستثناء. إذا دخل اللفظ العام الاستثناء فهو عام. مثلا تقول أكرم الطلاب، هذا عام ولا ليس بعام؟ ننظر، إذا كنت أنا أجهل هذه المسألة، ننظر، أدخل الاستثناء، إن قبل دخول الاستثناء فهو عام، أكرم الطلاب إلا زيدا، إذن هذا عام، واضح؟ فسجد الملائكة، لا أعلم هل هذا اللفظ عام أم لا، فأنظر وأجرب، أدخل أداة الاستثناء إلا إبليس، فإذن هنا نقول بأن اللفظ عام، واضح يا مشايخ؟ أعطي الطلاب لفظ عام أم لا؟ لا، نريد أن نسأل في هذه المسألة، الاستثناء معيار العموم، تقول ندخل ماذا؟ أداة الاستثناء، فأقول أعطي الطلاب مالا عثمان إلا عثمان، لا أنت لابد أن تعطي يا شيخ ما شاء الله عليك. فأعطي الطلاب مالا إلا زيدا، فنقول هنا دخلت أداة الاستثناء فهو عام. واضح يا مشايخ؟ واضح. الاستثناء معيار العموم، معناه ماذا يا خلف؟ الاستثناء أو العام، الاستثناء معيار العموم، ما معنى هذا؟ أحسنت. فالمعيار أي العلامة، علامة العام أو ميزان العام كذا. نعم نعم يا شيخ. ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. أحسنت. فمن المخصص المتصل يقول أولا واحد الاستثناء، وهو أول مخصص من المخصصات المتصلة. المخصصات المتصلة سوف تأتي، الشرط والصفة والاستثناء. فهذا يقول فمن المخصص المتصل الاستثناء، وكما قلنا لكم بأن العلماء يرون أهمية هذا الباب لأن الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم. تفضل. يقول أولا فمن المخصص المتصل الاستثناء. الاستثناء من المخصصات المتصلة ولا المنفصلة؟ منفصلة تأتي كذا. سوف يأتيكم الآن من شروط الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه، صح؟ فإذا متصل هو، لا يمكن أن تقول أكرم الطلاب ثم نذهب وينتهي الدرس ثم أتي بالدرس القادم أقول إلا زيدا، لا يمكن ولا لا. فإذا الاستثناء من المخصصات المتصلة. نعم يا شيخ. وهو لغة من نعم. الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا. أحسنت. يقول إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. ما هو الشاهد هنا؟ إلا الاستثناء. إلا. أحسنتم. إلا هو الشاهد، إلا هو الشاهد. إلا الذين آمنوا. الإنسان لفظ ماذا؟ عام ولا خاص؟ إن الإنسان كيف عرفت بأنه عام؟ ها؟ الجنسية. ماذا؟ المعرف بأل. أي نعم، المعرف بأل الاستغراقية، هي تشمل وتستغرق كل الإنس. إن الإنسان هذا لفظ عام، إن الإنسان لفي خسر، كل الإنس في خسر. ثم استثنى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا استثناء متصل أم منفصل؟ متصل. متصل. لماذا؟ كيف عرفت؟ في نفس الكلام. نعم في نفس الكلام. فإذا نقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا من الاستثناء المتصل وليس المنفصل. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها، التخصيص بالشرط أو غيره. نعم. شروط الاستثناء. فإذا نقول بأن الاستثناء هو إخراج اللفظ العام الغير مراد. نرجع إلى التعريف حتى نربط المسائل بعضها مع بعض. إخراج اللفظ العام الغير مراد. لماذا نقول الغير مراد؟ نربط الكلام بعضه مع بعض. لماذا نقول إخراج اللفظ العام الغير مراد؟ سعد؟ لا أعلم. جيد. إخراج اللفظ العام الغير مراد حتى نخرج ماذا؟ أنتم ما شاء الله فاهمين لكنكم عندكم تردد. النسخ. نخرج النسخ. النسخ مراد، يعني إخراج اللفظ العام الغير مراد أكرم الطلاب إلا زيدا، فهذا زيد غير مراد بالإكرام. أعطي الطلاب إلا محمدا، فمحمد غير مراد. لكن النسخ ماذا؟ رفع الحكم الثابت، بلفظ متأخر عنه، رفع الحكم ثابت، فهو ثبت له الإعطاء أو الإكرام ثم نسخناه بلفظ آخر. واضح يا مشايخ؟ نعم. شروط الاستثناء، يقول فخرج بقولنا، اقرأ. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط أو غيره. نعم، التخصيص بالشرط والتخصيص بالصفة سوف تأتي الآن، لكن نمثل وسوف تأتي أمثلة من باب التوضيح. التخصيص بالشرط، وهذا واضح ترى الباب، أقول أكرم الطلاب، من الذي قال؟ أحسنت. لا يا شيخ، خلاص انتهينا من الاستثناء الشرط. نعم، أكرم الطلاب إن حضروا. أحسنت، أكرم الطلاب إن حضروا. أكرم الرجال إن جاءوك، إن جاءوك هذا شرط. فهنا أكرم الرجال عام ولا لا؟ لكن خصص بالشرط، فقلنا إن جاءوك، فلذلك قد أكرم الرجال، قد أكرم نصف الرجال أو ربع الرجال أو ثلث الرجال ولا لا؟ فهو الذي يجي فسوف يكرم، الذي يجي فسوف يكرم، فإذا هنا مخصص، فهو خصص بماذا؟ ها مشايخ، بالشرط. أعطونا مثال كذلك خصص بالشرط. نعم يا شيخ، أنت مشاري، حياك الله مشاري. أحسنت، أكرم الطلاب إن نجحوا. فلذلك كذلك من الأمثلة، من الأمثلة في الشرط واضحة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كذلك من الأمثلة. بعضكم متردد يرفع. نعم، لو تأتي بالآية. نعم يا شيخ صحيح. نعم، نعم، إلا أحمد، هذا بالاستثناء يا شيخ. أيه، لكن أعطي الطلاب الكتب إلا الكسو، أو أثرت فيني يا شيخ في الاستثناء. إن حضروا لو تقول فهي صحيحة. نعم.